الفلس والذهب ليهم نفس البريق، والفلس ساعات بيخدع ويقول انا المضيء. الفلس والذهب ليهم نفس البريق، الفلس ساعات بيخدع ويقول انا المضيء. لكن في الشده بان عشرة صار، وكان هو الصديق. الفلس والذهب فيهم نفس البريق، الفلس ساعات بيخدع ويقول انا المضيء. في رحلة الأيام نقابل في الزحام، ناس ليها ألف وش وقلوب مليانة رش، ناس ليها ألف وش وقلوب مليانة رش، وناس ورق وقش ملهاش غير الكلام. الفلس والذهب فيهم نفس البريق، الفلس ساعات بيخدع ويقول انا المضيء. مهما غاب عمره ما يسد باب، ولا كان له يوم تمن ولا غيره يؤتمن، ولا كان له يوم تمن ولا غيره يؤتمن. من دار يوم الثمن يشيل هو العذاب، لكن في الشده بان مين اللي له امان. وكان هو الصديق.